بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن قرأنا الإكراه، لكن نريد أن نختم بمسائل. أولا، في بعض الإخوة جزاهم الله خير جمع بعض الآثار اللي في الإكراه في القرآن وفي السنة، ونشوف الآن، نحن الآن قبل ما نقرأ الآثار هذه ودنا أن نضبط مسألة الإكراه. في مسائل نحن متفقين عليها، وفي مسائل هي اللي تحتاج إلى ننظر في الآثار. ولذلك ممكن تكتبون الآن يعني اللي هو يسمونه تحقيق المناط، اللي هو أين خلافنا الآن، وين وصلنا في الخلاف بعد ما قرينا الآن 4 دروس كلها في الإكراه. أين النقطة اللي باقية في الإكراه؟ من يعرف وين النقطة اللي باقية الفعل؟ طيب، يجب التفريق. أولا، رقم واحد، الردة عن الدين والتحول لدين آخر بدعوى الإكراه، هذا مسألة، كما يطلب من بعض الأسرى والأسيرات يعني التنصر التهود، وأن ينتقل يترك دينه نهائيا ويدخل في دين آخر. هذه والله أعلم أنها مسألة ينبغي لا يكون فيها خلاف، أنها خارج نظامنا، نحن خارج موضوعنا. إن مسألة أنه يوافق على الردة والتنصر والتهود بدعوى الإكراه، إن هذه خارج موضوعنا أصلا، ولا حتى في آية النحل ولا غيرها، ولا هو مطلوب ولا هو مقبول منه أنه يتنصر وبعدين في الآخرة قلت والله كنت مكره. لا، هو اللي باع واشترى. هذا رقم واحد، هذه الردة النهائية، يعني تحول من دين الإسلام إلى دين النصرانية أو اليهودية أو أي دين، تحول المطلق، هذا خارج خلافنا، ترى مفروض أن هذا ما يذكر في الخلاف. 2، ومثلها أيضا رقم 2، الامتناع عن الدخول في الإسلام بعدما تبين بدعوى الإكراه. الامتناع عن الدخول في الإسلام بعدما تبين بدعوى الإكراه، مثل قصة أصحاب الأخدود، هم كانوا على دين باطل وتبين لهم الحق عن طريق غلام الأخدود، وخدت لهم الأخاديد ولم يقبل. هذه أيضا مثل اللي قبلها، مفروض أن هذه خارج الخلاف، المفروض أن هذه خارج الخلاف، وأن هذا ليس بعذر كون يمتنع عن الدخول في دين الإسلام بعد ما تبين، في الآخر يقول والله أنا كنت مكره وجماعتي رفضوا وأنا كنت خايف. لا، هذا غير عذر، وهذا مو بمسألتنا أيضا. الحالة الثالثة، كلمة تقية تقال بطرف اللسان وتحفظ الدم والقلب مطمئن بالإيمان. كلمة تقية تقال بطرف اللسان وتحفظ الدم والقلب مطمئن بالإيمان، وهذه اللي جاءت فيها الرخصة بلا خلاف، هذه ما فيها خلاف إن فيها رخصة، يعني ما حد يخالف فيها. هذه إذا كان إنه بيحفظ دمه بكلمة يقولها ما لها أثر يقولها، تقية هذه، إلا أن تتقوا منهم تقى. المسألة الرابعة، أن يصدق الكلمة بفعل تحت الإكراه كالسجود والذبح ونحوه. هي هذه خلافنا في الرابعة، ترى خلافنا في الرابعة، أن يصدق الكلمة بفعل تحت الإكراه. بعدين عندنا، إذا صدق الكلمة بفعل تحت الإكراه هل هو مشرك ولا غير معذور لكنه ليس بمشرك؟ يعني مذنب ممكن يعاقب لكنه ليس بمشرك، هو هذا مجال كلامنا. كذلك عندنا أيضا مسألة أخرى ينبغي انتباه لها، وهو أن أحكام الدنيا على الظاهر، فلو قوتلوا لا يحقق معهم عن نياتهم، يبعثون عن نيات، يعني لو معهم ناس مكرهين نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل بدر، ظاهركم علينا. بمعنى بعض الناس يخلط، يقول طيب إذا كان الإكراه مثلا عذر، قبل ما نقاتلهم لازم نحقق معهم واحد واحد، اللي نلقاهم عند القبر يسجدون يذبحون، يمكن طيب واحد منهم جايبينها هلف الإكراه، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيتونهم، حتى نساءهم وصبيانهم معهم يبيتونهم، ما كان يحققوا معهم. ليش؟ لأن حكم الظاهر يختلف. حنا الآن نتكلم ليس عن حكم قتالهم ولا لا، نتكلم عن هل هو معذور عند الله ولا لا، هل هو مانع من التكفير ولا لا. أما يعني مانع من التكفير الباطن، مانع من التكفير الباطن كما قلنا في الجهل، في المجنون مثلا، يمكن المجنون معذور لكن في الدنيا ظاهر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. وأيضا واضح الآن النقطة اللي فيها الكلام، اللي هو فعل الشرك، يعني تصديق الكلمة بالفعل تحت الإكراه، هل هو يصير مشرك، هل هو معذور، حكمه الباطن. كذلك أيضا من الأشياء المهمة، نحن نتكلم عن الشرك دون غيره من المكفرات، وهذا في المذكرة كلها، الشرك لا يشبهه شيء، كما قلنا في الجهل، قد يمكن الجهل في بعض المكفرات، ممكن يكون مكفر وجاهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، يعني في الرسالة ممكن يفعل مكفر وهو جاهل ما يدري، لكن نحن نتكلم عن الشرك، ومعنى الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق. هل لك أن تجعل لله ندا بدعوى أنك كنت تحت ضغط الإكراه أو ليس لك ذلك؟ تجعل لله ند. نحن نتكلم عن الشرك. فإذا قال شخص وش الفرق بين الشرك وغير المكفرات، نقول والله ترى كلامنا في المذكرة هذه من أولها لآخرها أن الشرك لا يشبهه شيء، لا من ناحية الأدلة، مختلف عن غيره، متواطئ فيه الفطرة والعقل والنقل، ووضع الله عليه أدلة لم يضعها على غيره، ولا من حيث المؤاخذة. الشرك لا يشبهه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك. الشرك هو أعظم جريمة، ما أعظم الذنب أن تجعل الله ند وهو خلق. فنحن نتكلم عن الشرك حتى لا يقول شخص لماذا تخصصون الشرك من بين المكفرات، نحن نتكلم عن الشرك، هل هو عذر ولا ما هو بعذر. وطيب لو قال شخص طيب النية لماذا ألغيتم النية هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية، هذا أيضا يعني هل هو مثلا ناوي الكفر ولا مو بناوي؟ هذا أيضا في مسألة الشرك سيأتينا أنه ما نقول هل أنت ناوي الشرك ولا ما كنت ناوي. عندنا في الشرك خاصة فعل وأثر، هل أنت معذور ولا غير معذور بس. أما ناوي الشرك ولا هل نويت الكفر ولا ما نويت الكفر، أنت الآن هل لك حق أن تجعل الله ند ولو ظاهرا ولا ما لك حق. والآثار اللي ذكرها جمعها بعض الإخوة، الآن بعد هذا كله دققوا في الآثار هذه، هل أحد صدق الكلمة بعمل وعذر أو لا؟ احنا نبغى نلتمس، مو بنلتمس ترجيح قول، لا نبغى لو أي شيء. نحن الآن أربعة دروس نقرأ في الآيات والأحاديث واللي قبلنا وفي ديننا وفي فعل الصحابة، نبحث عن شخص صدق الكفر الشرك بعمل سجود ذبح طواف وعذر بدعوى الإكراه. أول وتلاحظون الآن في الآثار كلها أن كانت كلمة، كما قال الإمام أحمد ومالك كلمة باللسان، كما قال أوزاعي كلمة باللسان. يقول سعيد بن جبير قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ شوف السؤال، أكان المشركون يبلغون من الصحابة من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر، إكراه شديد، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. فماذا أعطاهم؟ قال فيقولون له اللات والعزة إلهان من دون الله، فيقول نعم، افتداء منهم بما يبلغون من جهده. إذن ما الذي أعطاهم من الفتنة؟ قالوا له اللات إله، العزة إله، إذا ما قلت نعم نعذبك، وإذا قلت نعم نطلق سراحك. نعم بس، لكن هل أحد منهم قالوا لا ما نقبل كلمة نعم لأن تأتي معنا عند اللات وتسجد لها وتذبح لها حتى نصدقك إنك إن النعم هذه إنها صحيح؟ ما في واحد منهم طلب من الشيء. والمشركون لو طمعوا إنهم بالإكراه إن هذولا بيروحون معهم يذبحون ويطوفون، المشركون كانوا بس يريدون شيء ظاهر بس، إن إلهنا ينفع. وليعلمون إنهم لو انتقلوا للخطوة الثانية وقالوا طيب ما دام قلت نعم تعال اذبح، تعال طف، تعال اسجد، يعلم أن الصحابي ما خلاص يموت. ولذلك ما في أحد منهم طلب تصديق الكفر بعمل. إذن حتى نعرف الآية والرخصة في ماذا نزلت، قال بن جبير مثلها، فيقولون له حتى إن الجعل يمر بهم، تعرفون الجعل هذا الحشرة اللي يدهده الدمن بأنفه، فيقولون له هذا الجعل إلهك؟ فيقول من شدة الجهد والجوع والعطش والضرب نعم. قال إنما يريد الافتداء منهم، يريد فقط التقية. وفي رواية فإذا أفاق رجع للتوحيد، إذا أفاق من هذا الضغط رجع للتوحيد. شوف الصحابة وش جاهم، الواحد منا الآن لو بس يقولوا له كلمة قال ابتليت في دين الله، ابتليت أوذيت في سبيل، وهي كلام ما يضرك ولا يلصق في جلدك ولا يضر إلا قائله. الصحابة شوف وين وصلوا، وين وصل الكلام، ضرب وتجويع وعطش، حتى يقولون له هذا الجعل ربك؟ يقول إيه، يريد أن يفتك منهم رضي الله عنهم. وقال ابن عباس قال لأم عبيس هل كان المشركون يبلغون من المسلمين العذاب ما يعذرون به؟ قالت نعم، وذكرت مثل هذا، قالت فإذا أفاق رجع التوحيد. وقال الحسن إن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين، جواسيس لمسيلمة أسروا اثنين من المسلمين، فقالوا لأحدهم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال مسيلمة وتشهد أني رسول الله؟ فأهوى إلى أذنيه وقال أنا أصم ما أسمع، فقتله. وقال الثاني تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال مسيلمة تشهد أني رسول الله؟ قال نعم، فأطلق سراح بس نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فيما يروى عند ابن أبي شيبة، فقال صاحبك مضى على إيمانه، استشهد على إيمانك وأنت أخذت بالرخصة. الرخصة ما هي؟ النعم هذه. وقال ابن عباس من كفر بالله قال أخبر سبحانه أن من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب، فأما من أكره فتكلم بلسانه، هذا كلام ابن عباس، وخالف قلبه بالإيمان لينجو من عدوه فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يؤاخذ العباد بما عاقدت عليه قلوبهم. وقال عمر بن الحكم كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول رضي الله عنه، كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول، ونزلت في قوم من المسلمين ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. قال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فأخذوهم، فصهيب ألبسوه ذراع الحديد وصارهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا، قال يعني التلفظ بالكفر، لا زال الكلام في اللفظ فقط. وانظروا أيضا استفيدوا من هذه الآثار المواضع اللي ممكن تبحث، مواضع الآيات ليست آية النحل فقط، الآن هنا مثلا آية النحل الأخرى ممكن تسجلها عندك وتشوف وش قالوا المفسرين، اللي هي هاجروا من بعد ما فتنوا، هاجروا من بعد ما فتنوا، هذا موضع بحث. بل إن أحد الإخوة جزاه الله خير أيضا وجد مواضع تكلم العلماء فيها ما كنت تتوقعها، وهي قول الله عز وجل في سورة الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، راجعوها في تفسير مقاتل. يقول نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح قصة المشهورة أنه كان يقول أنا اللي أكتب القرآن، فلحق بالمشركين ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي، هذا نفسه وشى وشاية بعمار وجبير عند ابن الحضرمي، فأخذوهم وعذبوهم حتى كفروا، وجدعت أذن عمار يومئذ، وصلوا إلى أن قطعوا أذنه، فانطلق عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما لقي والذي أعطاهم من الكفر، أعطاهم الكلمة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولاه، أن يتولى عمار حتى ينزل فيه ما نزل، فأنزل الله في شأن ابن أبي سرح وعمار وأصحابه آية النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلى آخرها. قال فالذي أكره عمار وأصحابه والذي شرح بالكفر صدرا ابن أبي سرح، بعدين من الله عليه عاد يقول المحقق كان حق هذا الأثر أن يذكر في آية النحل الثانية الإكراه. شفت ترى أحيانا في آثار مهمة ما تلقاها في موضعها، تلقاها في موضع ما كنت توقع، ذكره في آية الأنعام اللي هي ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لأن أبي سرح كان يقول إن النبي هو كان يكتب الوحي، فكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليما حكيما وأكتب سميعا عليما، وإذا قال غفور رحيم أكتب عزيز حكيم، وأنا سأنزل مثل ما أنزل الله، فأتى هنا بهذا الأثر عند تلك الآية. إذن هذه الآية تسجل كذلك من الآيات اللي ممكن تبحث عندها وما تتوقع أن تتكلم عن الإكراه، قول الله عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة في آية النحل أيضا. سبحان الله أكثر الآيات الإكراه في النحل، من بعد ما فتنوا في النحل، من بعد ما ظلموا في النحل، إلا من أكره في النحل، وهذه الآية اللي قبل إن إبراهيم كان أمه، وحتى هي مثل تلك، تلك ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، وهذه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، نزلت في من؟ في جبر غلام ابن الحضرمي اللي وشابه بن سعد بن أبي سرح، وشب جبر وشب عمار، لأن هذا كلهم كانوا موالي عند جبر، هذا أكره على الكفر بعد إسلامه وقلبه مطمئن بالإيمان، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه وحل وثاقه وتاب من الكفر. شوف تاب من الكفر يعني رجع إلى دينه، وزوجه مولاة لبني عبد الدار، فأنزل الله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، إذن عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، قال فكل ذنب من المؤمن فهو جهالة ثم تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها، قال مقاتل يعني من بعد الفتنة، من بعد الفتنة هذه لغفور لما سلف رحيم بهم فيما بقي. وذكر هنا المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكلبي قوم لا عشائر لهم ولا منعة عذبوا. انتبهوا الكلام لهذا، قال فانقسموا ثلاثة أقسام، وهذا اللي نريد نحن، انقسموا ثلاثة أقسام، فبعضهم ارتد نهائيا تحول تحت الإكراه، وبعضهم صبر على الإسلام، وبعضهم أعطى كلمة من غير اعتقاد للكفر. لكن الصورة الرابعة اللي نريدها ما جاءت، اللي هي سجد أو ذبح أو قال، وكان قوم من الأشراف أيضا قد أسلموا ثم فتنوا. وش معنى فتنوا؟ عذبوا. منهم سلمة بن هشام والوليد بن مليد وعياش بن ربيعة وهشام العاص اللي كان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد جلس إليه المستضعفون من أصحابه، فتقول قريش بعضها لبعض: هؤلاء جلساءه كما ترون، أترون أن الله من عليه من بيننا؟ فأنزل الله: أليس الله بأعلم الشاكرين؟ وأنزل في المستضعفين: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وأنزل فيهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، وأنزل فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. كان مجاهد يقول من بعد ما فتنوا، أي الذين تكلموا وهم كارهون، تكلموا وهم كارهون. أيضا عن ابن عباس في آية النحل هذه: إلا من أكره، قال: فنسخ لهم عذاب عظيم آخرة، فنسخ واستثنى من ذلك، فقال بعدها بعد آية الإكراه: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. إذن ابن عباس يربط الصفحة كلها من أولها. هذه وش أولها؟ انتبهوا لسياق الآيات، ترى أحيانا ما يفسرها إلا السياق، بل حتى إلى آخر السورة مرتبطة. يقول عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا، شوف اللي ارتدوا استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، اللي كفر بعد إيمانه، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ثم شوف لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. إذن الآيات كلها مرتبطة ببعض: ثم جاهد وصبر، إن ربك من بعدها. الضمير يعود ليش؟ فكر في الآية، الضمير يعود ليش؟ من بعدها، الهاء هذه وين تروح؟ ثم يقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في احتمالين: هجرة، من بعد الهجرة أو بعد الفتنة كما قال مجاهد. مجاهد يقول من بعدها الضمير يرجع الفتنة، إن ربك من بعد الفتنة لغفور رحيم بعد ما فتنوا، وأيضا تحتمل الهجرة، من بعد الهجرة لغفور رحيم، لأنها مؤنث، لابد يا الهجرة يا الفتنة المذكورات في الآية. قال ابن عباس: وأما الآخر فأزله الشيطان ولحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار بعثمان وأجار النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مولدة لبني نهد بن زيد، نهد بن زيد هم الآن قبيلة قضاعية، وهم أبناء عم بني زيد أهل شجرة، فصارت لامرأة من بني عبد الدار فأسلمت، فكانت تعذبه وتقول: والله لا أقلع عنك أو يعتقك بعض صباتك، يعني اللي صبأوا معه، فاشتراه أبو بكر واعتقها. وكان أبو جهل يقول: ألا تعجبون لهؤلاء واتباع محمد؟ فسبقت زنيرة وذكر أنها عذبت حتى عميت، ولبينة وأبو البختري ومن كان يعذبون وحسان بن ثابت. قال: قدمت مكة معتمرا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وأصحابه يعذبون، إكراه شديد، فوقفت على عمر وهو مؤتزر يخنق جارية لبني المؤمل حتى تسترخي في يده تغمى، فأقول قد ماتت ثم يخلي عنها، رضي الله عنه، الإسلام يجب ما قبل. وأبو فكيهة كان يعذب بلال حتى مر به جعل فقال: أليس هذا ربك؟ قال: الله ربي، خلقني وخلقك وخلق هذا الجعل. فغلظ عليه وجعل يخنقه، بلال رفض أن يعطي الفتنة. وذكر أيضا كل اللي الآثار كلها فيها أنهم يعطون الكلمة فقط. وهذا أمية بن خلف كان يقول لبلال: لا أدعك حتى تترك دين محمد. يعني الآن العرض مختلف، العرض هنا مختلف، ما يقول مثل هذا يقول اللات إله وفكك، لا، يقول حتى ترتد. فكان بلال يقول: أحد أحد. فقال أبو بكر: أتعذب على الإيمان بالله؟ تعذب عبد الله على أنه آمن بالله؟ فقال أمية: ما أفسده عليه إلا أنت وصاحبك، أنتم اللي أفسدتوا عليه هذا العبد، فاشتريه مني. قال أبو بكر: نعم. فاشتراه منه رضي الله عنه، كما قال عمر: سيدنا أعتق سيدنا. وقال عثمان بن عفان: أقبلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي نتماشى في البطحة، بطحة مكة، حتى أتينا على ياسر وعمار وأمه وهم يعذبون. فقال ياسر: أهكذا الدهر كله؟ نصبر على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر آل ياسر وموعدكم الجنة، اللهم اغفر لآل ياسر. وكذلك خباب كان يعذب، وذكر قصة عنه. طيب، في آثار أيضا ممكن تجدون عند ابن أبي شيبة، نختم بها. باب عند ابن أبي شيبة المشرك، باب ما قالوا فيه المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي. هكذا الباب، المشرك يدعو المسلم إلى غير ما ينبغي. الأثر الأول قال: التقية لا تحل إلا كما تحل الميتة للمضطر. والثاني قال ابن عباس: التقية باللسان وليست باليد، يعني بالفعل. وقال أبو العالية: إلا أن تتقوا من امتقاه، التقية باللسان وليست بالعمل. وقال الحسن البصري: التقية رخصة والفضل القيام بأمر الله. وقال علي رضي الله عنه: إن قريشا أئمة العرب، أبرارها أئمة أبرارها، وفجار أئمة فجارها، ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. يقول علي: فإذا خير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فليمد عنقه، ثكلته أمه، إنه لا دنيا له ولا آخرة إذا ذهب إسلام، لا دنيا ولا آخرة، لكن إنسان يسأل الله العافية. طيب، هذا الحديث، هذا الأثر عن علي، ما الذي يصدق من الحديث؟ من يذكر حديث يصدق أثر علي هذا؟ أنه يقول أن قريش هم الأئمة، لكن اتركوهم، الأبرار أئمة الأبرار والفجار أئمة الفجار، إلا أن تصل إلى حالة يأتيك السلطان ويخيرك بين إسلامك وبين عنقك، إما أن ترتد وإما، عند ذلك قدم عنقك، فإنه لا دنيا ولا آخرة بعد ذهب الإسلام. ما الحديث اللي يصدقه؟ قول عليه الصلاة والسلام: إن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن زاد البلاء فقدم نفسك دون دينك. نرجع إلى الأربع نقاط حتى ما نخرج من الموضوع إلا بعد استبراء. الردة لا نختلف فيها، والامتناع لا نختلف فيه، امتناع عن الدخول في الإسلام، والكلمة لا نختلف فيها. هل من سجد أو طاف أو ذبح هل يعتبر كفر؟ هل له رخصة؟ هل له رخصة أن يفعل هذا؟ والآثار كلها تقول: التقية باللسان، التقية باللسان، التقية باللسان. إذا فعل هل أشرك ولا عمل إثم عظيم وفتن تحت المشيئة؟ نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الحق ويعيننا عليه. ولا زال اللي من الإخوة، لكن الآن تحررت المسألة ووضح النقطة اللي نريد يعني الوصول اليقين فيها، لا زال المجال لمن أراد أن يضيف أو يذكر، ونسأل الله أن يدلنا على الخير. وكذلك ربطها بحديث الأعمال بالنيات، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.